مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. شيخ عبد العزيز، أذكر أنه في حلقة مضت عرضت على فضيلتكم سؤال عن المرأة وعذرها وقراءة القرآن، ولا سيما أولئك النساء الذين اعتدن على قراءة القرآن الكريم قبل النوم وعند كثير من الأوقات. لا زال هذا الموضوع حيا ويسأل عنه كثير من الأخوات المستمعات. فهذه الأخت طا صاد جيم جيم من جيزان أبو عريس، أختنا أيضا تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم في أيام عذرها؟ وهل لها أن تقرأ القرآن الكريم إذا آوت إلى النوم وتقرأ آية الكرسي بدون أن تلمس المصحف؟ نرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بإشباع هذا الموضوع حتى نبقى عن عرضه فترة من الزمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة في هذا البرنامج، وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن وحي قلب، لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك. وقد اختلف العلماء رحمة الله يعني في هذا، فمن أهل العلم من قال إنها لا تقرأ فالجنب، واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنه ضعيفة. وبعض أهل العلم قاسها على الجنوب، قال: كما أن الجنوب لا يقرأ فهي كذلك، لأن عليها حدثا أكبر يجب الغسل فهي مثل الجنوب. وجواب عن هذا أن هذا القياس غير صحيح، لأن حالة الحي والنفس غير حالة الجنوب. الحي والنفس مدتهما تطول، وربما شق عليهما ذلك، وربما نسيتا كثيرا من حفظهما القرآن الكريم. أما الجنوب فمدته يسيرة، متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فلا يجوز القياس. الحاصل أن الصواب والراجح من قول العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن، ولا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم، ولا حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب. هذا هو الصواب وهذا هو الأصل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت، ولم يقل لها غير أن لا تقرأي، غير أن لا تطوفي. فمنعها من الطواف لأن الطواف في الصلاة وهي لا تصلي، وسكت عن القراءة، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة. ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع. ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يخفى على أحد. أما الجنوب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص، ومدته يسيرة، متى فرغ فطهر وقرأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يذكر الله على كل أحيان، إلا إذا كان جنوبا انحبس عن القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام، كما قال علي رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعدما خرج من حل الحاجة قرأ وقال هذا لمن ليس جنوبا، أما الجنوب فلا ولا آية، ودل ذلك على أن الجنوب لا يقرأ حتى يكتب. جزاكم الله خيرا. إذا فلتقرأ الأخت المسلمة القرآن الكريم على الصفة التي تفضلتم بذكرها، ولتقرأ البحوث والكتب الإسلامية وإن تضمن البحث آيات من القرآن الكريم. نعم من باب أولى. من باب أولى. والكتب التي فيها القرآن مثل كتب التفسير. نعم. كتب الخلاف بين العلماء كل هذا لا بأس. بارك. تقرأ ولا حرج. نعم. جزاكم الله عنا خيرا. من البصرة الأخت سميحة عمار تسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال عن أخت لها تقول إنها في العقد الخامس من عمرها ولها ابن لشدة حبها له تتغاضى كثيرا عن مخالفاته لأمر دينه ولأمور تتعلق بالأخلاق، وتقول إن ذلك شأن كثير من الوالدات وبعض الآباء، وترجو التوجيه في هذا لو تفضلت. الواجب على المسلم أن يتقي الله في نفسه وفي أهل بيته وفي جيرانه وفي كل المسلمين، وذلك بدعوته من الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم. هذا هو الواجب على كل مسلم، فلا يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل قرابة قريب أو محبة شخص، بل من حبه له ومن تلافيه له الحقيقية التي يؤجر عليها أن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال عز وجل وإذا قلتم فأجلوا ولو كان ذا قربى. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ويؤدي حق الذي عليه وإن كان مع القريب. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. والواجب على المؤمن أن ينكر المنكر وأن يأمر بالمعروف مع الأقرباء وغيرهم، وأن ينصح قريبه وغير قريبه، وإذا كان قريبا له ومن أهم المهمات أن ينصحه وأن يوجهه، هذا أعظم من صلته بالمال. إذا كان يصله بالمال ويؤجر على صلة الرحم فحوله يصله بتوجيهه الخير وتعليمه الخير وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا أهم من صلة المال، هذا ينفعه في الدنيا والآخرة. فليس لهذه المرأة ولا لغيرها أن تدع الأمر بالمعروف وأنها منكر لحبها لولدها أو لأخيها أو ابن أختها أو غيرهم، بل يجب أن تأمر بالمعروف وتنهى منكر بالطرق التي تراها مفيدة ومجدية وبالأساليب الحسنة حتى تنجح إن شاء الله في عملها. إذن من التربية الحسنة من الرأفة بالأبناء إنكار المنكر عليهم. نعم نعم نعم. جزاكم الله خير. لكن بالأساليب التي تراها مفيدة. جزاكم الله خير. لا بالعنف والشدة. نعم. هنا رسالة من السودان وباعثها أحد الإخوة من هناك يسأل في الواقع عن زوجته. أخونا يقول إنه متزوج وزوجته لم تعرف ولا شيئا من القرآن الكريم ولم تقم الصلاة، وقد حاول فيها منذ 10 سنوات لكنها لم تستجب حتى الآن. ثم يقول أيضا إنها لا تلبس الزي الإسلامي ولم تقبل له أي نصح أو توجيه حول هذا الموضوع، وهو يستشير سماحتكم في أمرها. إذا كانت لا تصلي فالأمر منتهي، الذي لا يصلي لا دين له، بل هو كافر نسأل الله العافية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وزينة سلامه الجهاد في سبيل الله، ومن ترك العمود فماذا بقي له. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. والتعبير بالرجل لا يخرج المرأة، لأن هذا كعادة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعبر بالرجل وقد يعبر بالمرأة، والحكم عام للجميع، ما ثبت بحق الرجال ثبت بحق النساء إلا بدليل يخص أحدهما. فالحاصل أن هذه المرأة علاوة على أنها لا تصلي مع ذلك أيضا لا تلبس الزي الإسلامي، هذا يدل على مرض في قلبها يميلها إلى الكفرة وزي الكفرة. فنصيحتي لك أيها السائل فراقها ما دمت معها من مدة طويلة 10 سنين وأنت لم تنجح في نصيحتها ولا في توجيهها الخير، فماذا ترجو من الله؟ عندي شك كثير والحمد لله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه هذا لا يحتسب. ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فارقها وابشر بالخير العظيم والعاقبه الحميده، ومع هذا تسال الله لها الهدايه، نسال الله لنا ولها الهدايه. وان نصحتها اخر شيء وبينت لها انك انها ان لم تستجب فانك سوف تفارقها، فهذا لعله يجدي فيها بعض الشيء. بارك الله فيكم. يذكر ارتباطه بالاولاد سماحه الشيخ. هو احق باولاده، لكن لاحظ على سلاحه. نعم. ما دمت بهذه الصفه لاحظ على سلاحه، هو اولى باولاده بكل حال. نعم. هو اولى باولاده، وبقاء اولاده عندها يضرهم، وربما جرتهم الى شر كثير. نعم. فالحاصل ان المسلم هو اولى باولاده مطلقا. نعم. جزاكم الله خيرا. يذكر ان له اهلا وجيران واعمام واخوال، ولديهم بدعه يسميها الدستور، ويسأل عن هذا لو تكرمتم، ولا سيما وقد عرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار. لم يشرح لنا هذه البدعة كونها تسمى الدستور، ما نعرف هذه البدعة، لكن القاعدة شرعية أن كل عبادة أحدثها الناس لم تكن فيما شرعه الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فإنها بدعة، سواء سميت دستورا او سميت باسم اخر. فلا عبرة بالاسماء، الله اكمل الدين واتم سبحانه وتعالى، فمن احدث في الدين ما لم يذن به الله فبدعته مردوده عليه. قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله، قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا من في دينه هذا ما لفهم فهو رد، يعني فهو مردود متفق على صحته. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه وهو رد مردود. وكان يقول في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. زاد النسائي رحمه الله بإسناد صحيح وكل ضلالة في النار. هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على أن جميع البدع يجب اقتراحها والحذر منها، ولا عبرة بأسمائها، بل متى صارت بدعة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فإنها تطرح وينهى عنها، سواء كانت تتعلق بالصلاة أو بالحج أو بالصيام أو بغير ذلك، مثل بدعة البناء على القبور إدخال القباب عليها، هذا ممكن يجب إزالته على ولاة الأمور إزالة ذلك، مثل بدعة الموالد إحتساب الموالد مولد الأم أو مولد الولد أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو مولد الحسين أو مولد البدوي أو غير ذلك. هذه الاحتفالات بهذه الموالد لا أثر لها، بل هي مما ابتدعه الناس. وأول من ابتدع ذلك الطائفة المعروفة المسمات الفاطميين، وكان المغرب ومصر في المئة الرابعة والخامسة. هؤلاء إن الرافضة أحدثوا هذه البدع لكن الوالد، فلا يجوز الاقتداء بهم ولا التأسي بهم بذلك، لأنهم هم أهل بدع، فلا يجوز التأسي بهم، ومن تأسى بهم بعدهم فقد غلط. والواجب على المؤمن أن تكون أسوته رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم صحابته رضي الله عنهم وعلى رأسهم خلفاء الراشدون، فشيء لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاءه الراشدون، لماذا نفعل؟ يجب على أن نطرح. نعم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان، باعثها أحد الإخوة، يقول عمر عين حا شين. أخونا يسرني، هذا كلامه، يسرني بل يسعدني جدا أن أبعث إليكم بهذه الرسالة والتي تحمل في طيها هذا السؤال المتواضع، علما بأنني أول مرة أبعث إليكم من أجل الاستفادة. السؤال يقول: سمعنا وقرأنا كثيرا في الصحف والمجلات عن موضوع التلقيح بالحقنة، امرأة تلقح عن طريق الحقنة الإبرة في إحدى المستشفيات، وذلك من أجل الإنجاب، كون رجل هذه المرأة غير قادر على الإنجاب، علما بأن الطبيب يأخذ مني من رجل آخر حتى يلقح تلك المرأة. والسؤال هنا: هل هذه الطريقة جائزة في الإسلام والتعامل بها جائز أم غير ذلك؟ وإن كان جواب غير ذلك فما عقوبة الفاعلة والفاعل والراضي بهذا؟ جزاكم الله خيرا. ولعله يشير إلى قسم الأنبوب سماحة الشيخ. هذا موضوع في تفصيل قد درسه أعضاء مجمع الفقه في مكة الرابطة في دورة مضت، وبينوا في قرارهم الأنواع الممنوعة والأنواع الجائزة. وهذا الذي سأل عنه السائل على حالين: أحدهما أجازه المجمع، والثاني منعه ممنوع بإجماع المسلمين. أما الذي أجازه المجمع فهو أن تكون المرأة لا تنجب بسبب مرض في المبيض أو في الفلوات التي توصل المني إلى الرحم، أو الرجل كذلك، ليس بعقيمين، ولكن هناك أسباب عرفها الأطباء في الرجل أو في المرأة. ورأى الطبيب المختص أن في الإمكان أخذ المني من الرجل من زوجها ثم حقنه فيها في رحمها، وأن هذا قد يوقفها بإذن الله وينفع بإذن الله. من الزوج ذاته؟ من زوج نفسه. في بسبة خاصة لا يحضرها إلا الطبيب المختص أو الطبيبة، والواجب الطبيبة إن تيسرت، طبيبة أنثى تولى ذلك في تحقنه، يعطيها إياه، يأخذه من نفسه والزوج ويعطيها المرأة تحقنه في رحم الزوجة. وإن كان لا يستطيع أخذه الرجل منه ثم أعطاه المرأة فتحقنه في رحم المرأة إذا تيسرت المرأة. فإن لم يتيسر المرأة تعرف ذلك، جاز للرجل بالضرورة أن يأخذه من الزوج ثم يحقنه بالإبرة في رحمها. هذه صورة من الصور التي أجازها المجمع، وذكر أنها استعملت ونجحت، مع أن فيها خطرا يجب الاحتياط فيه، وأن تكون عملية بحرص الزوج والزوجة والطبيب المختص والطبيبة المختصة، من دون أن يطلع أن يحضر ذلك أحد، لأن المرأة تنكشف. نعم. فلا يحضرها ولو محارمها، لأن المحرم لا يرى العورة، ليس له رؤية العورة، ما بين السورة والرقبة لا يرى عورة إلا الزوج أو السيد والذي وحده اتصال بها. ففي هذه الحال إذا رأى الطبيب المختص أو الطبيب المختص أن هذا ينفع، وأن ليس هناك عقول يمنع الحمل، وإنما هو شيء من المرض في مبيض المرأة أو في قنواتها، أو الرجل ليس منيه يصل في طاعه في منية فيصل إلى محل المرأة، أو لأسباب أخرى لا يخلو منه في الأمور في الإبرة ويحقن في طاعه المرأة. هذا هو جائز، ولحظة ترك حتى ولو قلنا بجواز، لحظة ترك لئلا يجر إلى ما لا تحمد عقباه، رغم أنه بين الزوجين، بين الزوجين، لئلا يجر الزوجة إلى أن تفعل شيئا خلاف ذلك وتزعم أنه من زوجها، لأنها تحيط به الأخطار، تحيط به الأخطار، فتركه أولى عند أهل العلم، إلا عند الحيطة الكاملة، عند الحيطة الكاملة. أما أن يؤخذ المني من غير الزوج ليحقن في زوجة الرجل، هذا محرم بإجماع المسلمين، هذا من جنس الزنا، كونها تأخذ ماء من غير زوجها ليحقنه فيها لعلها تحمل بماء هذا الرجل الأجنبي هذا منكر وهذا لا يجوز، ويجب تعزيرهما جميعا وتأديبهما جميعا وليا وليا ثبت ذلك حتى لا يقع مثل ذلك. وصورة ثانية أو الثالثة، صورة ثالثة بالنسبة إلى الصورتين هذه ثالثة، وهي ثانية بالنسبة إلى الجواز، وهي ما إذا أخذ ماء الرجل ماء الزوج والزوجة جميعا وجعل في أنبوب حتى يمتزجا ويختلطا على صفة خاصة عند الأطباء، ثم يحقن الماءان في رحم المرأة بعد اختلاطهما في الأنبوب الخاص الذي يراه يفعله الطبيب، وهذه أخطر من الأولى أشد من شد خطرا، لأن قد يوضع في أنبوب يختلط بأنابيب عند الأطباء، قد يقع أكل ماء من غير الزوجة أو من غير الزوج بشيء من الحيل أو شيء من التساهل الديني. فالحاصل أن هذه أجازها المجمع، وفيها أجازها المجمع بالأكثرية، وبعض أعضائه لم يجزها، وبعض أعضائه توقف، وأنا ممن توقف في ذلك لأنها خطيرة. فالحاصل أن الجواز ينحصر في الزوج والزوجة فقط، أما ما يؤخذ من غير الزوج أو من غير الزوجة هذا محرم بإجماع المسلمين، ليس في نزاع. إنما محل الخلاف ماء يؤخذ من الزوج يحقن به رحم امرأته، أو منهما جميعا يوضع في أنبوب ساعات معلومة ثم يحقن في رحمها، هذا هو محل الخلاف، هو الذي رأى فيه المجمع في الجواز في هاتين الصورتين مع وجوب التحفظ والحذر. جزاكم الله خيرا. إذا له صور متعددة وكل صورة لها حكم. والجائع والذي أجازه مجمع هاتين الصورتين فقط ما كان بين الزوجين نصيح منهما. بارك الله. ننتقل إلى قضية أخرى أو إلى قضايا أخرى، ورسالة وصلت إلى الأخ آدم محمد عثمان سوداني مقيم بالعراق. أخونا له بعض الأسئلة، من بينها سؤال يقول: كثر كلام الناس واختلف حول قبر سيدنا الحسين أين مكانه، وهل يستفيد المسلمون من معرفة مكانه بالتحديد؟ الصواب أنه كان في العراق، جسده في العراق، لأنه قتل في العراق. أما رأسه اختلف فيه، وقيل في الشام، وقيل في مصر، وقيل غير ذلك. والصواب أن في مصر ليس قبره، وإنما هو غلط، وليس رأس حسين. فألف في هذا بعض أهل العلم، وبينوا أنه لا أصل لوجود رأسه في مصر، ولا وجه لوجوده في مصر، وإنما الأغلب أنه في الشام، لأنه نقل إلى يزيد بن معاوية وهو في الشام، فلا وجه لظني أنه في مصر، بل وإما حفر في الشام في مخازن الشام، وإما أعيد إلى جسده في العراق. وبكل حال فلا ينفع، فليس للناس حاجة في هذا، ليس للناس حاجة في أن يعرفوا رأسه أين دفن وأين كان. إنما الدعاء له بالمغفرة والرحمة، غفر الله له ورضي عنه، قتل مظلوما فيدعى له بالمغفرة والرحمة، يرجى له خير كثير، وهو أخو الحسن سيد أشهاد الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مظلوم له الأجر العظيم، وهو يرجى له الشهادة، مع أنه أخاه كما تقدم جاء فيهما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيد أشهاد أهل الجنة، ومن عرف قبره وسلم عليه ودعا له فلا بأس، كما تزار قبور أخرى من دون غلو فيه، ولا دعاء الله ولا سؤال الله الشفاعة ولا الشفاء ولا غير ذلك، إنما يزار قبره إذا عرف مثل بقية قبور المسلمين للدعاء لهم والترحم عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فمن زار قبر الحسين أو الحسن أو فلان أو فلان للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم كما يهمى بقية القبور فهذا سنة، أما زار القبور لدعائها من دون الله أو الاستغاثة بها أو التمسك بترابها هذا من المنكرات لا يجوز، ولا يبنى عليها أيضا لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، لأن الرسول عليه السلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأمثالهم. روى جابر في الصحيح، روى جابر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجسس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، الرسول نهى صلى الله عليه وسلم عن تجسس القبر وعن القعود عليه وعن البناء عليه، فلا يبنى عليه قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، ولا يجوز أيضا أن يجصص أو يطيب أو توضع عليه الستور، كل هذا ممنوع، ولا يصلى عنده. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيحه عن جند بن عبد الله البجلي. هذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة عند القبور ولا اتخاذها مساجد. لماذا؟ لأنه وسيلة للشرك، وسيلة إلى أن يعبدوا من دون الله بدعائهم والاستغاثة بهم والنذير لهم وتمسح بقبورهم. فلهذا حذر من هذا عليه الصلاة والسلام: وإنما تزار القبور زيارة فقط للسلام عليهم والدعاء إليهم والترحم عليهم، دعاء لهم لا دعاءهم من دون الله، وإنما يدعى لهم: غفر الله لك يا فلان، رحمك الله، رضي الله عنك، كفر الله سيئاتك. أما يقول: يا سيدي أنا في جوارك، أنا في حسبك، اشفع لي، انصرني، اشف مريضي، هذا مبتلى، لا يجوز. هذا يدعى غير الله، لأنه الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة. نعم. إذن الزيارة جائزة لكن بدون السفر، بدون أن يكون هناك سفر من أجل الزيارة. الزيارة شرعية، الزيارة الشرعية جائزة. نعم. أما الزيارة البدعية التي مقصودها تمسح بالقبور أو دعاؤهم أو سؤال، هذه منكرة، لا تجوز مطلقة. نعم. والزيارة الشرعية تجوز لكن بدون سفر، بدون شد الرحل. إذا كان في البلد مثلا. زياره في البلد، أما يشد الرحل يسافر لزيارة القبر هذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشدوا في حال إلا إذا كانت مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. اللهم صل على النبي. اللهم صل عليه، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤكم في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.